القاهرة. حلقة في ودنك. حلقة في ودنك، مروة شتلة وأحمد القصبي. مستمعينا الكرام، كل سنة وكلنا طيبين ورمضان كريم. مستمعينا، كلنا عارفين ان شهر رمضان شهر الصوم، يعني الامتناع عن الاكل والشرب لمدة 12 ساعة، يعني نص يوم تقريبا. شهر كامل بناكل فيه وجبتين اتنين بس، مش تلات وجبات زي بقية السنة. مع العلم ان الوجبة التانية في رمضان وهي السحور من المفترض انها تكون وجبة خفيفة. يا حسرة يا ابني، ده حتى نفسه اليمندور مصدودة. ومع كل ده، ومع تأكدنا بأننا كلنا عارفين الكلمتين اللي قلناهم دلوقتي، لكن الأسرة المصرية بتستعد لرمضان استعداد مبالغ فيه جدا من ناحية شراء الطعام بأشكاله وألواعه، وكأن الشهر ده شهر أكل مش شهر صوم. كلنا بنشوف بعض وإحنا واقفين قدام المحلات قبل رمضان وعمالين نعبي ونشيل حلويات ولحوم وفراخ ورز ومكرونات وبلح ومخللات، ده غير اليميش وقمر الدين والمشمشية والقراصية. هناكل كل ده امتى وازاي؟ الواحد مننا في رمضان مع اول لقمه في الفطار بيحس بالشبع ومعدته بتتملي. الاكل ده لازم يتنسي. ومش كده وبس، كل الاكل ده بكام؟ ليه غاويين نزنق نفسنا في المصاريف؟ مش من المنطق ومن العقل ان شهر الصيام ونصرف فيه على الاكل كل المصاريف الكتيره دي؟ في اسر مصريه بتستلف فلوس علشان تجيب الاكل في رمضان بزياده عن اللي بتشتريه في اي شهر عادي من شهور السنه. معقول الكلام ده؟ هل ده يرضي حد؟ هل ده يدخل عقل حد؟ يا اخي لما تجوع وتعالوا كلوا عندي. يا عمي خلي الطبق مستور، انت لاقي تاكل. يا كل زوجه مصريه اصيله، مش شرط تطبخ افطار فيه اصناف كتير وكل ما لذ وطاب من الاكل. يعني بلاش تعشى الليله يا محمود. ويا كل راجل مصري اصيل، ما تطلبش من مراتك اكل كتير قبل الفطار، ولما تطبخ لك اكل بالمعقول ما تقعدش تتامر وتعترض على الاكل المحطوط قدامك. ايوه يا بيه، كل عيش يا اخوانا. انا راجل مش انا بمبدع قد الدنيا. وفي نفس الوقت لو اكل اتبقى وبيتبقى فعلا من الفطار ومراتك شالته لتاني يوم، ما تعترضش وتقول لا انا بحب الاكل الطازه ومش بحب البيت. اظن حرام نبقى في شهر رمضان ونرمي كل كميات الاكل دي في الزباله. فين بقى الغرض من الصيام وهو الاحساس بمعاناه الفقراء والمساكين؟ والان مع فقره العزومات، فقره استعراض المهارات في الاكل واعداد السفره قدام الضيوف على الفطار في رمضان. احنا بقى هنا في البيت ده اتعودنا ما نقومش من على السفره ونسيب عليها حاجه. الاكل ده كله لازم يتنسى. عزومتنا كتير قوي وأكل أكتر وأكتر، وبصراحة الموضوع بيدخل فيه منافسة وسباق، وكل واحدة عاوزة تبين لقريبتها المعزومة إن عندها مهارات في الطبيخ وتثبت لها إنها أحسن منها، وطبعا جوزها فرحان لأنه بيبان إنه أغنى. لذا ومن موقعي هذا بنبه كل راجل يظبط مراته متلبسة وهي قاعدة قدام برنامج بيقدم وصفات الأكل في رمضان إنه يتوخى الحذر ويستعد المعركة طاحنة تنتظره على سفرة الفطار. أحمد، إيه؟ إحنا حننهي الحلقة كده من غير ما نتكلم عن الإكسترا تايم؟ إكسترا تايم؟ هو في ماتش ولا يا مروة؟ طبعاً ماتش الحلويات من الفطار للسحور. أمال القطايف والكنافة لازمتهم إيه؟ مش عشان كلنا نفضل في شهر الصيام ناكل فيهم طول الليل من الفطار للسحور؟ صلاة النبي أحسن. لا بصراحة كده كتير قوي، كتير علينا، كتير من شعب المفروض إنه بيعاني من أزمات مالية، كتير على بلد المفروض انها بتبني نفسها وبتحاول تكتفي ذاتيا وبتقتصد في حاجات كتير. ارجوكم كلمة ونحطها كلنا حلقة في ودننا، بلاش تبذير في شهر رمضان. كنتم مع حلقة في ودننا، مروة شتلة واحمد القصبي.